Thank you. وذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون فأنت له والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وأما من جاءك يسعى وبشر بما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من أي شيء خلقه؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة كلا لما يقضي إلا موعدة شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وزيتونا ونخلا نخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وما كان يوم يفر المرء من أخيه إن الله